Roma, número 9, chapitre 19, desintegración. Hago reacción nuclear espontánea. A Roma, Heidi, se interesa a nous apprendre comment calculer le nombre de noyaux dans un échantillon d'un élément radioactif. Un échantillon, un élément radioactif. ماشي عندي عينة، هالعينة هالإشانتيون هيدي ما الماس تاعها بإنستون معينة، مثلا والله عندي أنا أن إنستون تي دوني نو زافون 5 غرام دو سيت إليمون راديو أكتيف اللي هو مثلا عندي 5 غرامات 5 غرامات 5 غرام، وأنا بحاجة شو أعمل؟ أنا بحاجة أجيب قديش عدد نويو بقلب هال 5 غرام، قديش عددهم؟ كنمبر دي نويو، ما هيك؟ ما أنت عندك بالنهاية عينة في قلبها نويو، وهالنويو لهم عدد. إذا أعطيك الماس مش أعطيك العدد، مش أعطيك النمبر دو نويو، وطلب منك النمبر دو نويو. شو العمل هون؟ في عندنا الحقيقة اثنين فورمول، واحد منهم إذا طبقته بده يعطيني أكيد النمبر دو نويو. أما إمتى بنستعمل هيدا، إمتى بنستعمل هيدا؟ هيدا حسب الدني. حالكم شو؟ إذا بدوني أنا معي الماس لنويو قديش قيمتها؟ الماس لنويو الوحدة قديش قيمتها؟ صار من السهل اني اعرف النمبر دو نويو قد ايه. ليه؟ لانه انا معي المصدر الايشونتيون كله، المصدر العينه كلها سوا ام. اذا كل النويو بعرف الماس تاعها ام اكس تاعه بنسميها ام اكس. اذا قسمت الماس توتال الماس الايشونتيون قسمتها على ام اكس شو حيطلع معي؟ شو بيطلع معي؟ بيطلع عندي نمبر دو نويو يعني، صح ولا لا؟ اذا قسمت الماس مثل ما افترضنا عندي 10 كتب، المصدر لهم كلهم معي، هالعشر كتب المصدر تبعهم كله معي، والكتاب الواحد بعرف المصدر تاعته. اذا بدي اشوف عدد الكتب شو بعمل؟ اذا قسمت المصدر توتال على المصدر شك ليفر بيطلع عندي النمبر دو ليفر، ونفس الشيء هون تماما. هيدا اذا كان معي ايه المصدر نويو، بس بدكم تنتبهوا كثير لموضوع الانيتي، انه انا معي الماس ام هي 5 جرام ماشي، ومعي الماس تنويو عاده بيعطيك اياها بالاو، عاده بيعطيك اياها بالاو، فلازم نحول الماس لنويو من او لكيلوغرام او لجرام، عفوا لجرام، حولها لجرام. فبيصير عندي انا الماس اللي فوق اون جرام والماس اللي تحت اون جرام نختزل فيها. هلا اذا الماس عاطيني اياها بالكيلوغرام، عاده هو الاشانتيون بيعطيكم اياها بالجرام، اذا افترضنا اعطاني بالكيلوغرام، سعة الماس انا للنويو لازم تكون بالكيلوغرام مش بالجرام، اي ان سي دي سويت، شغله بسيطه. هذا فورمول كثير سهل تعامل معه. اذا اعطيني الماس للنويو، طيب اذا في حال ما نوع اعطيني الماس للنويو، اعطيني الماس مولير، اعطيني الماس مولير ماشي للاليمون، اعطيني الماس مولير. انا بدي فورمول ثاني هون، واكيد بيكون اعطيكم نمبر دافوغادرو. بلجأ للفورمول الثاني اللي هو نمبر دو نويو ايجال بيتي تام على جرون ام فوا ان ا. هذا الفورمول انتبهوا له، شوفوا بالريزومي موجود، بيتي تام على جرون ام فوا ان ا. الام صغيره اصلا فيها الماس الايشونتيون، قديش اعطيني انت كميه الليمون راديو اكتيف؟ كم جرام اعطيني اياه؟ بيقول لك مثلا والله انا اعطيك 10 جرام او 5 جرام، طيب هذه بيتي ام. اللي تحت هي ماس مولير، والله بيقول لي انا هالاليمون الماس مولير تبعته 40 جرام بار مول، 40 جرام بار مول، بنحط 40 جرام تحت. هذا ماس مولير مثلا. جينا على مين هلا هسه؟ نومبر دافوغادرو. نومبر دافوغادرو هو نومبر كونستانت على طول، ما بيتغير، هو 6.022 او 0.03 فوا 10 بيسونس 20 22 23 عفوا. هذا نومبر دافوغادرو. اذا الجواب حيطلع معي شو؟ نومبر دي نويو. هلا فيكم انتم اذا تتحققوا من الموضوع بانه اذا معكم الماس دو نويو الافوا اعطيكم اياها، بتعملوا كالكول عن طريق الفورمول الاول اللي هو ايفيدون وكثير كثير لوجيك، وبتعملوا كالكول عن طريق الفورمول الثاني، فبيطلع معكم انه لو ميم ريزولتا. سي دونك لا رومارك نيميرو 8 اون سي كي كونسيرن كوا، بعتقد هذه رومارك نيميرو 8 اون سي كي كونسيرن لو نومبر دو كوا، لو نومبر دو نويو. اظن هذه رومارك نيميرو 9 عفوا، رومارك نيميرو 9 لمين؟ للشابيتر 19 بخصوص النمبر دو نويو دون ان ايشونتيون دوني.